في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أرسلت أسماء إنا قد تبدلنا سواك بدلا، فاستغن عنا بدلا يغنى غناك. لن ترى أسماء حتى تبلغ النجم يداك، فاجتنبني وأطيع الناصح الجيب نهاك. إن في الدار رجالا كلهم يهوى رداك، لا تلمني واجتنبني أنت ما سديت ذاك. أرسلت هند إلينا رسولا عاتبا، أنما لنا لا نراك. فيما قد أجمعت عنا صدودا أأردت الصرم أما عداك؟ إن تكن حاولت غيظي بهجري فلقد أدركت ما قد كفاك. كاذبا قد يعلم الله ربي أنني لم أجن ما كنه ذاك، وألبي داعيا إن دعاني، وتصامم عامدا إن دعاك، وأكذب كاشحا إن أتاني، وتصدق كاشحا إن أتاك. إن في الأرض مساحا عريضا ومناديح كثيرا سواك، غير أني فاعلما ذاك حقا لا أرى النعمة حتى أراك. قلت مهما تجدي بي فإني أظهر الود لكم فوق ذاك. أنت همي وأحاديث نفسي، ما تغيبت وإذ ما أراك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.